الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين تقربا إلى الله، ونية الاعتكاف في المسجد لله تعالى. سبق وذكرت في أكثر من موضع، في أكثر من مجلس، أنه يجب التحذير من أهل الضلال، وهذا الشيء إذا تركه المكلفون مع قدرتهم عليه فعليهم اسم كبير، لأن ترك التحذير من الضلال ومن الضالين، من أهل الضلال، يؤدي إلى فساد كبير، يؤدي إلى انتشار الكفر، يؤدي إلى انتشار الفساد بين الناس. يعني كيف الواحد منا يحفظ نفسه من أهل الضلال ومن ضلالاتهم؟ بتعلم علم الدين من أهل المعرفة الثقات. ثم كيف يحفظ غيره؟ بأن يعلم غيره وأن يحذر من الفاسدين. وذكرنا بأكثر من موضع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي السكوت عن شخص كان غش الناس في القمح، لأنه جعل الذي أصابه الماء تحت الذي ظاهره من الظاهر الذي فوق الجاف. الناس يعجبهم إذا أرادوا شراء القمح الجاف، ليس الذي أصابه المطر، جعل الذي أصابه المطر مختفيا تحت ذاك. الرسول ما سكت عن هذا الأمر الذي هو يتعلق ببيع القمح. فكيف إذا كان واحد يغش الناس في أمر الدين، يوقع الناس في الكفر، يوقع الناس في الضلال؟ لا يجوز السكوت عن الذين يضلون الناس، لا يجوز، يجب أن يحذر منهم وأن يحذر من ضلالاتهم. لما قلت هذا الآن؟ يعني قبل ما ندخل في الصلاة أحد أحبابنا جاب لي كلام المسلم إذا سمعه يشعر أن كبده يتفطر، أن قلبه ينجرح من شدة فساد هذا الكلام. هذا يوسف القرضاوي بالتسجيل بالصوت والصورة، والعياذ بالله يجيب شخصا عن سؤال، يقول له، يقول: يا أخي السائل، الكافر له عدة معاني. يقول الكافر مثلا الشخص الذي يعبد الأصنام، هذا كافر مشرك. الكلام صحيح هون، أن الكافر الذي يعبد الأصنام يقال عنه كافر ويقال عنه مشرك، والكافر الملحد الذي لا يؤمن بدين كمان هذا يقال له كافر. ثم والعياذ بالله قال: يوجد الكافر الذي لا يؤمن برسالة محمد. قال: كاليهود والنصارى. قال: فهؤلاء ما اقتنعوا برسالة محمد فما آمنوا بها، فلهم الحق بذلك. بهذا اللفظ قال: لهم الحق بذلك. قال: ما اقتنعوا برسالة محمد، قال: فلهم الحق بذلك. قال: وهم المعنيون بقول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال: هؤلاء اليهود والنصارى الذين ما آمنوا برسالة محمد، قال: هم أحرار، لا حرج عليهم. يعني أولا قال لهم الحق بذلك، بعدين قال أحرار لا حرج عليهم. هذا الكلام هدم للدين، هذا الكلام الذي يقوله هدم للدين. مهما أراد شو ما كان قصده بهذا الكلام الذي قاله، فهذا من أشنع الكفر، من أكفر الكفر. هذا الكلام الذي قاله يقول الشخص الذي لا يؤمن برسالة محمد قال له ذلك وحر، وقال بصريح العبارة قال لا حرج عليه، قال لا حرج عليهم. يعني هذا يهدم القرآن، يهدم الحديث، يهدم الدين، يعارض القرآن، يعارض الحديث. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. على مقتضى كلامه ما في عليه حرج. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. هو عقول ما عليه حرج. القرآن بيقول فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا، هذا النص اللي في القرآن. هو بيقول ما عليه حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. هو يقول ما عليه حرج، قال حر ما عليه شيء، ألا يؤمن ما اقتنع قال برسالة محمد ما عليه حرج ألا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الكفر من شر هذا الرجل الفاسد. يجب أن تحذر منه. يوسف القرضاوي بيقول الدكتور يوسف القرضاوي المصري اللي بيطلع على قناة الجزيرة اسمه برنامج الشريعة والحياة بيقول عامل حاله إمام للناس. هذا إمام ضلاله. من يتبع مثل هذا الإنسان إلى الضلال والفساد يذهب. الحمد لله الذي هدانا. يعني هذا أي واحد من المسلمين من عوام المسلمين إذا ذكرت له مثل هذا الأمل يعني فساده ظاهر. هذا يخفى على إنسان ذي بصيرة أن هذا الكلام الذي قاله من أفسد الفساد. قال حر، قال ما لي حرج، أعوذ بالله من الكفر والفساد والضلال. كيف الواحد يسعه أن يسكت عن مثل هؤلاء؟ بيجي بعض الناس وليش بتحكوا على مشايخ وعلى التكاثر، ليش بتحكوا على العلماء؟ هؤلاء يسوقون الناس للكفر. البرنامج عم يتفرجوا عليه الناس، عم يتفرجوا عليه ومشهور هذا الإنسان، وذاك الذي يعمل معه المقابلة عم يهز رأسه بيعمله هيك معجب فيه. بئس السائل والمسؤول والعياذ بالله من الفساد. بس لا يسعنا السكوت، يعني ما بيجوز الواحد يسكت مثل هالكلمة الخطيرة هاي. كلكم خرجوا بها إلى الناس للتحذير من هذا الرجل الضال الفاسد. قال لا حرج عليهم، قال أحرار وما اقتنعوا على رسالة محمد، أحرار ما عليهم شيء. قال ما في عليهم ضرر، قال لا ضرر عليهم، قال لا حرج عليهم، والعياذ بالله من الكفر. ليش نقرأ كثير سورة الإخلاص؟ لأنه بعض الناس قد يتساءل ليش بالصلاة دائما عادة نقرأ سورة الإخلاص. فبدنا أقولكم حديث في البخاري، حتى إذا واحد سألكم ليش تقرأ سورة الإخلاص كثير، في سبب. سورة الإخلاص هي من السور التي فيها صفة الله سبحانه وتعالى، وهي ورد في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعجز ثلث القرآن، معناه ثوابها يشبه ثواب قراءة ثلث القرآن، ليس معناه على التمام، إنما يشبه من عظم الثواب، من عظم الأجر الذي فيها ثوابها يشبه. فلذلك إذا واحد كان لا يقرأ القرآن أو لا يحسن قراءة القرآن، تعلم من قصار السور كسورة الإخلاص يقرأها كثيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قراءتها الذي يقرأها بإخلاص قراءة صحيحة لله تعالى ثوابه يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن. أما الذي يقرأ ثلث القرآن ثوابه أكبر، هذا تشبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم لعظم الثواب، معناه الثواب عظيم جدا. كما أن الذي يقرأ ثلث القرآن ثوابه عظيم، الذي يقرأ قل هو الله أحد ثوابه عظيم جدا، هذا معناه. اكتبوا بارك الله فيكم في صحيح البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، كان يرسل الرسول السرايا للجهاد للقتال لقتال الكفار. لو كان كل واحد له يختار الدين اللي بده اياه، لما يرسل الرسول السرايا للغزو لقتال الكفار؟ لما يرسلهم الرسول؟ لو كان كل واحد يختار الدين اللي بده اياه، لما ارسل الله الانبياء؟ كان الله ترك الناس هكذا يعبدون ما يشاءون. لو كان لكل انسان ان يختار ما يريد من العقائد، والعياذ بالله من الفساد. وكان يقرا لاصحابه فيختم بقل هو الله أحد، يعني عنده عادة كل ما يقرأ يختم بسورة الإخلاص، فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لما رجعوا إلى الرسول قالوا له يا رسول الله إن فلانا كلما قرأ ختم بقل هو الله أحد. ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، سلوه لأي شيء يصنع ذلك. سلوه يعني سألوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. أرجع إلى الحديث في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، معناه الله راض عنه، معناه الله راض عنه. محبة الله ليست كمحبة الخلق، أنت محبتك معناه شيء يحصل في قلبك، أثر يحصل في قلبك، شيء يكون من أثار ذلك أنك تحسن إلى الشخص الذي تحبه. هذا شعور في القلب عندك، أنت قلب وفيه دم يجري فيه، ما بقوله العم يغلي دمه، فوران الدم له تأثير على الإنسان في تصرفاته، في شكله، في ابتسامته. لما يكون قلبه هادئ نحو الشخص يكون له تأثير ظاهر في تصرفاته، في نظره إليه. الله تعالى رضاه ليس كرضا الخلق، وغضبه ليس كغضب الخلق، ومحبته ليست كمحبة الخلق. نحن محبتنا انفعال، ورضانا انفعال، وغضبنا انفعال. رضا الله إرادته الإنعام، غضب الله إرادته الانتقام. محبة الله معناه أن الله يكرم هذا الإنسان. لما نقول الله تعالى يحب فلانا معناه يكرم فلانا، راض عنه يكرمه، هذا معناه، ليس معناه الانفعال. الانفعال لا يجوز على الله، هذا مما ينبغي توضيحه للناس. بعض الناس الجهال يكون واحد مثلا ماشي بالطريق ويجي واحد بيقول له خذ هالألف دولار مثلا أو خذ هالسيارة حديتك، يروح على يقول له الله بيحبني أنا جاني اليوم سيارة. مين قال له إنه هذا معناه أن الله يحبه؟ إذا واحد جاء سيارة معناته الله يحبه، ولو واحد جاء طيارة ما معناته الله يحبه. الله تعالى يحب العبد المتقي، العبد الذي يجد نفسه خالية من المعاصي ويجد نفسه مقبلة على الطاعات، هذا محبوب عند الله. هذا العبد الذي يحبه الله، الذي هو راض عنه، الذي يكرمه. ما بينقال يا أحبابنا إذا واحد جاء مصاري لمجرد أنه جاء مصاري الله يحبه، لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. وفي رواية إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. إذا واحد عنده مال مش علامة الرضا عند الله. فرعون كان ملكا وحكما، معناته الله راض عنه. فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، كان يقول أنا ربكم الأعلى، وما صدع رأسه وعاش 400 سنة، ليس معناه أن الله راض عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة وكان كثير البلاء، كثير المرض، كثير الأحزان صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الخلق إلى الله. ما عاش عمر طويل كما عاش فرعون، ما كان عنده مال كما كان عن فرعون ووجدك عائلا فأغنى. كان لا يجد كفايته الرسول في الأول صلى الله عليه وسلم فأغناه الله، صار يجد الكفاية، بس ما صار عنده مال مثل فرعون. فهذا منه علامة المحبة كثرة المال. قولوا للجهال لما واحد تصيبه مصيبة مش معناته أن الله غاضب عليه. بعض الناس إذا أصابته مصيبة هو الله غضبان عليه، ما بعرف شو صار اليوم وغضب ربي عليه، بقول له صار لي كذا، أو فت بالسيارة، أو خسرت بصرياتي، أو انسرق جزداني، أو كذا أو كذا. البلاء للمؤمن إن صبر نعمة، تكفير خطايا إن كان عنده خطايا، ورفع درجات إن كان من الأتقياء. كثرة المال مش معناته علامة الرضا عند الله. أكثر الأنبياء وأكثر الأولياء كانوا فقراء. واحد قال له للرسول عليه الصلاة والسلام إني أحبك يا رسول الله، فقال الرسول فأعد للفقر يعني معناته الذي يحب الرسول محبة كاملة من شأنه يفتقر. الذي يحب الرسول محبة كاملة، من اللي يحب الرسول محبة كاملة؟ التقي. من شأنه يفتقر، ما يكون عنده مصاري كثير ويبتلى. بعض الناس يقول لا يكون ما في بلاء وفي مصاري كثير ويقول لك أنا الله بيحبني، والعياذ بالله. سوء الفهم، هذا من سوء الفهم. أشد الناس بلاء للأنبياء، هم أحب الخلق إلى الله. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. فهذه يقولون ما بقى تقولوها، إذا واحد صابته مصيبة من المسلمين يقول الله غضبان علي، أو واحد أجاني مصاري يقول الله بحبني لأن أجاني مصاري. إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. علموهم شو معناه رضا الله، إرادته الإنعام، غضب الله إرادته الانتقام. فإذا قلنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب البقاع إلى الله المساجد، مش معناته في انفعال في ذات الله، هذا لا يجوز على الله تعالى. معناته المساجد الله يكرمها، المساجد التي بنيت من مال حلال هذه ستنقل إلى الجنة، ستنقل هذه المساجد إلى الجنة، معناته الله يكرمها، هذا معناته. المحبة عندك أنت انفعال في القلب، وهذا كل واحد منكم بيلاحظه. لما بيحب إنسان بيلاحظ هذا الانفعال في قلبه، لما بيكره إنسان بيلاحظ هذا الانفعال في قلبه. غضب الله ليس انفعالا، ورضا الله ليس انفعالا، لأن الانفعال تغير، والتغير علامة الحدوث، والحادث مخلوق، والمخلوق لا يكون إلها. قال الإمام الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة من صفات الخلق فهو كافر. التغير من صفات الخلق بصفات البشر لا يجوز على الله. كل واحد منكم يا أحبابنا أنتم قاعدين هون صغيرا أو كبيرا، ذكرنا أو أنثى، ظني أنه يستطيع أن يشرح سورة الإخلاص. ففي أي مجلس كنت ناس قالوا عم تتعلم دين أفدنا بكلمة طيبة، ما تقول له لا ما محضر حالي بدي روح جيب الدفتر بدي جيب المسجلة بدي حضر حالي. شو بدك حضر حالك؟ ليس كمثله شيء. في واحد منكم ما بيعرف يشرحها؟ في واحد منكم ما بيعرف يشرح قل هو الله أحد؟ قل يا محمد الله أحد معناته الله واحد لا شريك له، ولا مثيل له، ولا نظير له، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. واحد لا من طريق العدد، الواحد من طريق العدد يقبل الانقسام، الجسم يقبل الانقسام، الواحد من طريق العدد يقبل الانقسام. الله ليس جسما، فلا يقال واحد من طريق العدد. واحد من طريق أنه لا شريك له، واحد من طريق أنه لا مثيل له، هذا معنى قل هو الله أحد. الله الصمد، كل شيء يفتقر إلى الله والله لا يحتاج لأحد. كل شيء محتاج إلى الله والله غني عن العالمين. الله لا يضره عصيان العصاة ولا تنفعه طاعات الطائعين، لأنه موجود في الأزل، كان في الأزل موجودا قبل وجود الخلق مستغنيا عن كل شيء، ولا زال كما كان في الأزل، لم يزل موجودا مستغنيا عن كل شيء. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. هالكلمة هاي التي تروى عن سيدنا علي رضي الله عنه إذا قال لكم الوهابي، هذه ما إسنادها صحيح عن سيدنا علي، من رواها عن سيدنا علي؟ أوردها الإمام الأستاذ عبد القاهر المطاهر أبو منصور البغدادي في كتابه أصول الدين وفي غير هذا الكتاب. هو أوردها بلا إسناد صحيح. طيب لو كان ما لها إسناد بالمرة، شو هي هذه الكلمة؟ كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. هذه الكلمة من جملة شرح الآية ليس كمثله شيء. شرح الآية بالمعنى الصحيح صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. إذا واحد عم يشرح آية من كتاب الله شرحها بمعنى صحيح، شو بيكون كلامه؟ صحيح. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، كلام صحيح. إن قاله علي بالنص أو لم يقله علي بالنص، هو يقوله بالنص وبالمعنى. إن كان قاله بالنص قاله بالنص، وإلا فبالمعنى، وإلا فهو يعتقده. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره؟ هذا حديث ثابت رواه البخاري وابن الجارود والبيهقي وغيرهم من حفاظ الحديث. هذا الحديث شو معناته؟ كان الله أي في الأزل، ولم يكن شيء غيره يعني كان الله ولا مكان، الله لا يتغير. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، شو بكون عم بشرح؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت اللي في البخاري. فإذا قال لك ما ثابت، شو تقوله؟ يكفي أنه شرح للآية، ما بحاجة يكون ثابت من حيث الإسناد. أنه أورد الأستاذ الإمام عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي ما أورده بإسناد. كمان الكلمة اللي بيرويها شيخنا رضي الله عنه عن سيدنا علي، من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، رواها الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء بإسناد مرسل. لو كانت بإسناد مرسل، لكن الكلمة شو؟ أليس شرحا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء؟ أليس شرحا لقول الله تعالى وكل شيء عنده بمقدار؟ ولو ما كان لها إسناد بالمرة هي كلمة صحيحة. من زعم يعني من قال أن إلهنا محدود، يعني الذي يقول الله له حد، له كمية، له حجم، فقد جهل الخالق المعبود، يعني ما عرف الله، فإذا هو كافر. اللي يقول الله محدود يعني له كمية، مثل الوهابية الذين يقولون الله في جهة فوق أو ساكن في السماء أو جالس على العرش أو في جهة فوق العرش يحاذي العرش، على عدة أقوال عندهم. هؤلاء زعموا أن الله محدود، الذي يقول الله محدود ما عرف الله فهو كافر. قال الله تعالى، احفظوها للآية، وكل شيء عنده بمقدار، معناها خلق الله كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم. الله الذي خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، إن كان صغيرا كالذرة أو كبيرا كالعرش وهو أكبر الأجرام، هل يجوز أن يكون ذا حجم؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك على الله. فهذه المقالة وتلك المقالة شرح للآيات، من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذ مكانا لذاته. كل هذا كلام صحيح. الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله تعالى ليس فرعا لغيره، ليس أصلا لغيره، وليس فرعا من غيره، لم يلد ولم يولد. طب إذا واحد قال الله له ولد أو قال الله مولود، شو يكون؟ كافر، كذب القرآن. هذا يقال عنه ما عليه حرج؟ هذا يقال عنه ما عليه ضرر؟ هذا يقال عنه ما عليه شيء؟ لأنه ما اقتنع بالموضوع. أعوذ بالله، لم يلد ولم يولد. الله تعالى ليس أصلا لغيره وليس فرعا من غيره، لأنه ليس ذا أجزاء. الذي له أجزاء الجسم، هو له أجزاء، مخلوق مركب. الله ليس مخلوقا، ليس مركبا، ليس حجما بالمرة سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، ليس لله مثيل وليس لله شبيه وليس لله نظير. فصفات الله ليست كصفات خلقه، مثل ما قلنا على شوي، رضا الله ليس انفعالا، غضب الله ليس انفعالا. أما أنت رضاك انفعال وغضبك انفعال، وكلامك حرف صوت ولغة مخلوق. أما كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. كثير سهل أن يعتقد الإنسان هذا إن سهل الله له الفهم السليم الصحيح. اللغات هل كانت في الأزل؟ لا، فإذا هي شو بتكون؟ حادثة مخلوقة. اللغات حادثة مخلوقة، الذي يتصف بصفة حادثة مخلوقة شو بيكون؟ مخلوق. فإذا لا يجوز أن يكون كلام الله لغة، لأن اللغات مخلوقة ليست أزلية، في حال أن العقلاء يقولوا اللغات أزلية مع العلم، العقلاء لا يقولون اللغات أزلية. طب اللغات لم تكن في الأزل، يعني هي مخلوقة، الذي يتصف بصفة مخلوقة شو بيكون؟ مخلوق. الله تعالى كلامه الذي هو صفة ذاته ليس لغة. طب الحرف شو هو؟ الحرف يدخله التعاقب، بسم الله الرحمن الرحيم، في تعاقب هون، نطقت بالباء انتفت اشت السين انتفت اشت الميم، وهكذا. التعاقب دليل شو؟ الحدوث، بوجود شيء ينتفي الذي قبله، هذا التعاقب، ينتفي الذي قبله ويحدث هذا، بحدوث شيء انتفى ما قبله وحدث هذا، في حدث وانتفى، هذا من صفات شو؟ المخلوق. فإذا الحرف مخلوق، الذي يتصف بأنه يتكلم بحرف شو بيكون؟ يكون مخلوقا. هل يجوز على الله أن تقوم به صفة مخلوقة؟ لا يجوز ذلك على الله. الصوت شو هو؟ عبارة عن استقاق الأجرام وانسلال الهواء. طيب بيضربوا بعض، استقاق يعني لما يضربوا بعضهم، استقاق الأجرام، الأجرام الأحجام يعني، انسلال الهواء لما يمشي الهواء، لما أنت تعمل أوه طلع صوت، لما تعمل هيك استقاق الأجرام طلع صوت، هذا الصوت شو هو؟ مخلوق. هل يجوز على الله أن يكون كلامه الذي هو صفة ذاته صوتا؟ لا يجوز ذلك على الله. فإذا كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لكنه شيء موجود، كلام الله موجود، الله موجود وصفاته موجودة، الله ذات موصوف بالصفات، ذات ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وكلامه شيء موجود. إن أذهب الله عن أسماعنا المانعة الحجاب المعنوي اللي هو مانع معنوي من سماع كلامه، كنا نسمع كلامه، لذلك في الآخرة كل الخلق يسمعون كلام الله الذي هو أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لكن يفهمون من سماع كلام الله السؤال عن نياتهم وأفعالهم وأقوالهم. فلما تقول أنت، لما تقول مقالة أهل السنة والجماعة سمع موسى كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، شو معناته؟ معناته أزال الله عن سمع موسى الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه الذي هو كلام موجود أزلا وأبدا ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فسمع موسى كلام الله. شو اللي حادث؟ سماع موسى، سمع موسى، وسمع موسى هو حادث، مسموعه ليس بحادث، سمع موسى حادث، هو صفة موسى، موسى عليه السلام حادث مخلوق وصفاته مخلوقة، ما سمعه موسى وهو كلام الله ليس بمخلوق، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. وكذلك في يوم الحساب الإنس والجن كلهم يسمعون كلام الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب، يعني يزيل الله عن أسماع الخلق هذا الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه فيسمعون كلام الله. الكافر ينغاض وينزعج لا يحصل له سرور، المؤمن الطيب يحصل له سرور، مع أن هذا سمع كلام الله وهذا سمع كلام الله، لكن من الذي خلق في هذا الشعور وفي ذاك الشعور؟ الله، مع أن هذا سمع كلام الله وهذا سمع كلام الله. وهذا معنى الآية وكلم الله موسى تكليما، تتذكر قلنا يقول علماء اللغة أنه إذا أكد الفعل بالمصدر دل ذلك على الحقيقة وعلى نفي المجاز، إذا أكد الفعل بالمصدر وكلم الله موسى تكليما، التكليم مصدر، قلت لكم المصدر هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، إذا أكد الفعل بالمصدر معناه إثبات للحقيقة ومعناه نفي للمجاز، معناته موسى سمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، مش معناته أن موسى سمع كلاما مخلوقا في شجرة كان عندها موسى، لأن الآية النص فيها صريح وكلم الله موسى تكليما. شو بيقولوا العلماء؟ هذه قاعدة في التفسير، بيقولوا النص يترك على ظاهره ولا يجوز ترك هذا الظاهر، يعني العدول عن هذا الظاهر، إلا إذا اقتضى الدليل ذلك. شو هذا الدليل؟ إذا كان عقليا قاطعا أو سمعيا ثابتا. أما إذا لم يقتضي الدليل ذلك شو منقول؟ النص على ظاهره يبقى على ظاهره. وكلم الله موسى تكليما، هذا النص. ما هو ظاهر النص؟ شو معنى ظاهر النص؟ أن موسى سمع كلام الله. هل يقتضي الدليل العقلي القاطع أن هذا لا يصير، لا يكون، مستحيل؟ لا. هل يقتضي الدليل السمعي الثابت من القرآن أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يصير، أن هذا لا يحصل؟ لا. فإذا يترك النص على ظاهره ومعناه صحيح. مثلا قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، النص يترك على ظاهره، والشمس تجري لمستقر لها، معناه ظاهر النص أن الشمس تجري لها مسير، يعني لها مدار، لها مدار تجري فيه، هذا ظاهر النص. هل يقتضي الدليل السمعي الثابت أو العقلي القاطع أن هذا النص لا يحمل على ظاهره؟ لا، فيترك النص على ظاهره، وإلا بيكون في تلاعب بالنصوص الشرعية، يؤدي هذا إلى العبث بالنصوص الشرعية، والعبث بالنصوص الشرعية ممنوع. إمتى نحن نقول النص لا يترك على ظاهره؟ إذا كان هذا الظاهر غير معقول، إذا كان هذا الظاهر الذي يتبادر من ظاهر هذا النص غير معقول، معارض لنص قرآني، معارض لنص حديثي ثابت، ولا يستقيم المعنى إلا بتأويله، فيعدل لزوما إلى التأويل وإلى ترك الظاهر لزوما. مثلا مثل قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، زواعد قال لا أنا بدي إياها على ظاهرها، الظاهر لشو بيؤدي؟ أن الله معنا حيثما كنا بذاته والعياذ بالله، يعني إذا كنا في المسجد هو معنا بذاته، إذا كنا في بيت الخلاء هو معنا بذاته، هل هذا يصح؟ لا. يقتضي الدليل السمعي الثابت أن هذا لا يجوز، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، هذا دليل سمعي من القرآن الكريم، والعقل الصحيح يؤيد ذلك. لو كان الله معنا بذاته حيثما كنا لكان مخلوقا مثلنا، لكان ذا حجم، ولو كان مخلوقا ذا حجم لم يكن خالقا. الله الخالق الموجود الذي ليس كمثله شيء لا يجوز أن يكون معنا بذاته حيثما كنا. لذلك كل أهل السنة والجماعة شؤالوا في هذه الآية بالإجماع، قالوا هذا مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء. معنى الآية الله عالم بنا أينما كنا لا يخفى عليه من أحوالنا شيء. اللي بيقول لا هاي الآية على الظاهر، كما قال سيد قطب، قال هذه الآية على الظاهر ليست على الكناية والمجاز، قال فالله مع كل أحد في كل زمان ومكان، هذا إلحاد، هذا كفر والعياذ بالله. نكمل بس اللي كنا عم نقرأ امبارح عشان ايه اكتبوا هذا الحديث اللي بده يكتبه. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني احبك يا رسول الله، قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم إني أحبك يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فأعد للفقر تجفافا، فأعد للفقر تجفافا، يعني هيئ نفسك لهجوم الفقر عليك، هذا معناه، لأن المتقي بشأنه يهجم عليه الفقر حتى يبتلى حتى تعلو درجته أكثر، فأعد للفقر تجفافا، يعني هيئ نفسك لهجوم الفقر عليك. أكثر الأتقياء فقراء، حظ الأغنياء من التقوى قليل، حظ الأغنياء من التقوى قليل، الناس عادة يفرحوا بالأغنياء، أكثر الناس عادة يفرحون بالأغنياء بدل أن يفرحوا بالأتقياء. امبارح كنا وصلنا عند الجزء اللي بصحيفة رقم 224، قال شيخنا رحمه الله وذكر المؤلف أنه يجب توجيهه إلى القبلة، كنا عم نحكي عن الميت، بس دائما أحبابنا لما يكون في شيء أهم مما نحن فيه نتكلم في الأهم، هذا شيء حق وصحيح. يعني أن من فرائض الجنازة التي تتبع الدفن التوجيه إلى القبلة، وذلك بأن يوجع على جنبه الأيمن أو الأيسر. الميت حين يوضع في القبر الأحسن أن يوضع على الجنب الأيمن، هو يجب أن يوجه صدره إلى القبلة. إذا وضع على الجنب الأيمن أو الأيسر بيكون وجه إلى القبلة، يعني بالحالتين يجوز، لكن الأحسن أن يوضع على الجنب الأيمن، أكيد غير مستدبر للقبلة، لكن إضجاعه على الأيسر خلاف السنة فهو مكروه. يعني إذا أضجع على الجنب الأيسر مع توجيهه إلى القبلة هذا خلاف السنة فهو مكروه. امبارح كنت عم نقول إنه يوضع في الشق في اللحد، هلا حرجع أقرأ عبارة وأقول لكم شو يعني اللحد حتى ما نكون فاتتنا. يعني إضجاعه ويسن أن يقال بعد إتمام الدفن يا عبد الله ابن أمة الله ثلاث مرات. بعد أن يسوى على الميت التراب يقف الشخص عند رأسه ويقول هذا الكلام استحبابا، يا عبد الله ابن أمة الله ثلاث مرات، اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يعني الملكين يقول أحدهما لصاحبه انطلق بنا ما يقعدنا عند رجل لقن حجته. رواه الطبراني. يعني إذا لقن الميت بهذا التلقين الخاص منكر ونكير لا يسألانه، يتركانه و يمضيان، لأن هذا التلقين ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه سر، هذا التلقين فيه سر. وحسنه الحافظ ابن حجر، بدي إياكم تحفظوا أن الحافظ ابن حجر حسنه، لأن الوهابية ما بيعجبهم تلقينه ما بيلقنوا بيقولوا ما صحيح هذا. الحافظ ابن حجر العسقلاني مشهور أنه حافظ كبير من حفاظ الحديث، هو حسن الحديث، حسنه يعني قال إسناده حسن. بعض علماء الحديث يقولون الصحيح والحسن أخوان، الصحيح والحسن أخوان، يعني بعض علماء الحديث بيقولوا بمعنى واحد، بعض علماء الحديث بيقولوا متقاربان، الحسن والصحيح متقاربان. من الذي له حق التصحيح والتضعيف؟ الحافظ. وش ناصر الدين الألباني؟ ناصر الدين الألباني من محافظ ولا محدث ولا عشر محدث، ولا الوهابية، الوهابية كلياتهم من رأس من أول واحد لآخرهم هلا ما فيهم ولا واحد محدث ولا عشر محدث، فليس لهم حق في التصحيح أو التضعيف، ما لهم حق في هذا، بيكونوا عم يهجموا هجوما، يعني بيكونوا هم متطفلون في هذا، يكونون متطفلين في هذا الأمر، يعني يدخلون فيما لا يعنيهم. خذوا حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص، هكذا قال الحافظ السيوطي في ألفيته في الحديث، يعني كيف يؤخذ الحديث الصحيح؟ فخذه حيث حافظ عليه نص، إذا نص الحافظ على تصحيحه على صحته، أو من مصنف بجمعه يخص، أو جعله الحافظ في مصنف جرده للصحيح، في مصنف مؤلف جرده للصحيح، يعلم أن هذا الحافظ يصحح هذا الحديث. من ليس حافظا ما له، يعني وعد عمناء الشيخنا رضي الله عنه هذا من حزب التحرير، فالشيخ عبد الله كان أورد هذا الحديث، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض لما لا يطيق من البلاء. كان الشيخ يروي علم للناس، وهذا الحديث معناه أنك إن لم تستطع أن تغير شيئا من العوج من المنكرات ما استطعت، شو بتعمل؟ تغير وأنت غير مستطيع؟ طب ما أنت لا تستطيع، كيف بدك تثبت؟ حزب التحرير يقولوا بدك تنصب خليفة، ما في، إذا لم تنصب الخليفة فأنت آثم، ما بيمشي حالك. طب ما فينا ننصب خليفة، شو بنعمل؟ يقول لك لا ما ماشي حالك، ما بدك تنصب خليفة، لو أنتوا نصبتوا خليفة قالوا له تقي الدين نبهاني اللي براس النبع كان، قالوا له أنت الخليفة، أنت أمير المؤمنين، صار يقولوا لمرته يا أم المؤمنين. كيف خليفة؟ من هو الخليفة؟ الذي قضاه أهل الحل والعقد، الذي قضاه أهل الحل والعقد، من هو أهل الحل والعقد؟ خيار الناس خيار الناس في العلم والعمل، هدول أهل الحل والعقل، هدول الذين يصير الخليفة خليفة إذا هم نصبوه، يعني هم أيدوه، هم رضوا به، هم قبلوا به، مثل ما حصل لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي ولعمر بن عبد العزيز ولغيرهم من الخلفاء الإسلاميين. أما واحد قاعد برأس النبع ما حدا بيعرف بحالته إلا جمعته بقول له أنت صرت خليفة، أنت صرت أمير المؤمنين، هيك بيصير الواحد خليفة. فالشيخ عبد الله رضي الله عنه أورد هذا الحديث الصحيح، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض لما لا يطيق من البلاء. هلا إذا اجتمعنا نحن ما شاء الله علينا هون 50 واحد 100 واحد اللي هن وطلعنا على الطريق وسكرنا الطريق وقلنا بدنا خليفة، شو بيصير فينا؟ ننصب خليفة؟ ما ننصب خليفة، بينصب علينا بيقتلونا. فما لا يحصل المقصود، هل يجب علينا ذلك؟ لا يجب علينا ذلك، بل لا يجوز لك أن تعرض نفسك للضرر وأنت لا تظن أنه سيحصل النفع المطلوب. ما بيجوز تكون بس عم تعرض نفسك لما لا تطيق. هذا معنى حديث الرسول. شو بيقول له هذا اللي من حزب التحرير؟ هذا الحديث موضوع. قال له ماذا؟ لأن الشيخ عبد الله محدث حافظ عارف الحديث. قال له ماذا؟ شو عم تقول واحد؟ كيف واحد بيقول لك مثلا أنت اسمك محمد؟ بيقول لك لا أنت ما محمد. شو عم تحكي؟ كيف ما أني محمد؟ تعرفني أكثر من حالي؟ قال له ماذا؟ قال له أين أتيت بأنه موضوع؟ من قال من علماء الحديث إن هذا الحديث موضوع؟ قال له قرأت ذلك في مجلة. قال له إذا كان غاية علمك المجلة فأنت بعيد بعيد بعيد على أراء مجلة. هذا دليل؟ إذا واحد اجده مجلة مكتوب فيها افتراء كذب على أمر الدين بقول أنا دليلي المجلة أو دليل الجريدة. شوفوا لوين صار الانحطاط والعياذ بالله. هذا من الانحطاط الذي وصل الأمر به هؤلاء. بعدين الواحد اعتماده في طلب علم الدين يكون على المطالعة حتى في الكتب الصحيحة. هكذا يطلب علم الدين بمجرد المطالعة في الكتب الصحيحة بدون معلم؟ لا. كيف بالمجلة؟ لا يطلع الإنسان عالما إذا طالع الكتب لنفسه ولو كانت صحيحة. بل قال شيخنا رضي الله عنه الذي يعتمد على المطالعة في الكتب لتحصيل العلم يطلع ضالا مضلا ولا يطلع عالما. ما عم بقول الكتب الفاسدة، عم بقول الكتب، لأنه حتى الكتب الصحيحة شو بيعرفك أنت إذا دخلها دس ولا لا؟ شو بيعرفك إذا طبع طبعا صحيحا ولا لا؟ شو بيعرفك إذا أدخل عليها دس من قبل الملاحدة والكفار وأعداء الدين والمشبهة ولا لا؟ شو بيعرفك؟ كيف تميز؟ مين اللي بيميز لك إذا كنت أنت بعد ما تعلمت بالتلقي؟ فشفتوا الانحطاط اللي وصل له، بيقول له موضوع، بيقول له من قال عن العلماء أنه موضوع؟ لأنه هذا الحديث صحيح. قال له أريد هذا الشيء بالمجلة. فهذا الحديث حسنه ابن حجر حديث التلقين، فنحن مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا نعم. لا، لما يقول العلماء الحافظ ابن حجر معناه الحافظ ابن حجر العسقلاني. الهيثمي منه حافظ. لما يقول قال الحافظ معناه الحافظ ابن حجر العسقلاني اللي هو شارح البخاري صاحب فتح الباري. وأما للأنثى فيقال يا أمة الله ابنة أمة الله. يا أمة الله ابنة أمة الله، يعني الأنثى ما منقولها يا عبد الله. والتلقين يسن في حق البالغ ولو كان شهيدا، أي غير شهيد المعركة. يعني معناته الطفل لا يلقن وشهيد المعركة لا يلقن. تنبيه من الهيئات المزرية بالميت التي لا تجوز أن يكب الميت على وجهه عند الغسل فذلك حرام. ما بيجوز أثناء تغسيل الميت أن يكب على وجهه لأنه هذه من الهيئات المزرية وهذا لا يجوز. وكذلك ختانه إن كان غير مختون. توجد جلدة على رأس الذكر، هذه من عادات المسلمين أنهم يقطعونها اللي هو اسمه الختان. في مذهب الشافعي الختان واجب. لما نقول واجب معناته على المكلف، والأب يستحب هو أن يعمل لولده هذا الختان في صغره. هذه الجلدة إن كانت لم تقطع اللي بسموها بالعامية عنا التطهير، يعني بيقولوا عم يطهروا، إن كانت لم تقطع هذا لا يعمل له بعد الموت لا يجوز ختان الميت ومن ذلك حمله على الأكتاف من غير نعش يعني من غير شيء يوضع عليه لا يجوز أن يحمل الميت هكذا ونحوه إلا أنه يجوز حمل الطفل الصغير على اليد إذا مات ابنه صغير أو ولد صغير ولو كان ليس ابنه يجوز أن يحمله على يده وهو يأخذه إلى الدفن ولو لم يكن ولده يعني إذا كان ابنه أو غير ابنه يجوز حمل الطفل الصغير على اليد عند الذهاب به إلى الدفن تبع الفائدة يستحب أن يسل الميت من قبل رأسه يستحب أن يسل يسل أن يدخل يعني أنك تسحبه يعني اللي قاعد بينزل بالقبر يسله هذاك يعطيه وهو يتناوله منه يقال يسل يستحب أن يسل الميت من قبل رأسه يعني أنت عم تناول الميت الذي في القبر تناوله من جهة الرأس كلنا بنموت يا أحبابنا فالواحد حين يذكر ذلك ليستحضر التوبة إلى الله ما يقول الواحد ما بدنا نفكر بالفكرة وما يعدو عنا لأن بعض الناس بس يذكر الموت بيقولوا بعيد الشر ما بينقال بعيد الشر الموت بالنسبة للتقي ليس شرا قال العلماء لو كان كل الموت شرا لما أمات الله الأنبياء أليس مات النبيون لو كان كل الموت شرا كيف بموته الله تعالى يحب الأنبياء الله راض عن الأنبياء فما بينقال بعيد الشر عن الموت لا يبقى أنا أفهم وأعرف أن العوام يفهمون بعيد أبعد الله هذه المصيبة عنا الآن لا يكفرون لكنها كلمة قبيحة يعني يقال لهم إن كانوا يتقبلون ما تقولوا بعيد الشر موت الولي بالنسبة له راحة من عذاب الدنيا الولي إذا مات ارتاح من السجن قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة محل يجوع فيه ويتعب ويبتلى فيه فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة فارق محل الجوع محل اللي هو سجن بالنسبة له هذا بالنسبة للتقي فما من قال بعيد الشر ولما يذكر الموت أكثر من ذكر الموت حتى تتذكروا أنكم منتقلون إلى هذه المرحلة حتى يتوب الواحد منا إلى الله حتى يصلح شأن نفسه حتى يصلح أموره إذا واحد قالوا له بدك تسافر ما بقول بدي ضب الشنطة كلنا حنسافر مع بهذا المعنى شو معناتها شو بدك تضب حتضب شنطة بدنا نزورها جاي على القبر دبر حالك تب إلى الله أكثر من الطاعات ابتعد من المعاصي هذا اللي بده يعمله الواحد مثل لما بدك تسافر بتهيئ حالك تذكر أنك لابد أن تنتقل إلى هذه المرحلة يستحب أن يسل الميت من قبل رأسه برفق ما مزلت زد برفق على مهل يعني ويدخله القبر الرجال ويدخله القبر الرجال وأولاهم الأحق بالصلاة عليه وأولاهم الأحق بالصلاة عليه إلا أن تكون امرأة مزوجة إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج يعني يكون الأولى أن يدخلها في القبر زوجها إذا كانت المرأة متزوجة إلا أن تكون امرأة مزوجة أو متزوجة بصح فأولاهم الزوج ويكونون وترا ويكونون وترا ثلاثة لأنه هو الأصل مستحب أنه يوسع القبر بس هلا من ضيق القبور ما بيساعد ثلاثة لأنه صار عم يعمل القبر ضيق بس هو بالأصل هيك مستحب ويكونون وترا ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة شو يعني ويوضع يعني الميت في اللحد شو هو اللحد اللحد هو الشق الذي يكون في جانب القبر الشق الذي يكون في جانب القبر يعني الشق الذي يكون في الجانب القبلي من القبر في الجانب القبلي من القبر. يعني إذا هذه الحفرة هيك لو كانت هذه القبر وين الجانب القبلي هون؟ هذه الجهة، فيشق شق في هذا الجانب ويوضع هذا الميت على جنبه الأيمن في هذه الفجوة التي فتحت له ويكون صدره إلى القبلة، ويوضع في اللحد. قلنا شو هو اللحد؟ الشق الذي يشق في الحائط القبلي من القبر. ايوه هذا الجهة بيحفروا بالحائط على يمينه للقبلة، ويسند وجهه إلى جداره، ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة ويسند وجهه إلى جداره، يعني وجه الميت يسند إلى جدار الجدار القبلي من القبر. الله يرحمنا ويغفر لنا. وظهره بلبنة ونحوها، وظهره يعني يسند ظهره بلبنة. تعرفوا اللبنة كيف حجارة الباطون هاي لبنة ونحوها، أو شيء مثل اللبنة حجرة ينحط وراء ظهره مشان ما يتقوس، لأنه الميت عادة يبلش يتغير بعد الدفن، يتغير هيئته حتى لا يتقوس، فيوضع على ظهره خلف ظهره يعني حجر أو لبنة يسند بها ظهر هذا الميت. وظهره بلبنة ونحوها، ويسد فتح اللحد بلبن، ويسد فتح اللحد بلبن، يعني بعد ما نحط اللبنة خلف ظهره هذا الذي فتح في الجدار القبلي يوضع لبن حجارة بنسكر فيها هذا اللحد. يعني بنكون عم نحط التراب وين؟ على شو؟ على الأرض. لما نحط التراب احنا عم نقول بالموضع الذي يلحد فيه، بالموضع الذي يلحد فيه. أما الذي يعمل الشق فيه في الأرض تعرف أنه لا يجوز أن يهال عليه التراب مباشرة، توضع مثل حجارة فوقه متجافية عن بدنه أو بلاطات، بعدين يهال التراب على البلاط مش على الميت ضغري على الميت. وكمان هون يضجع على جنبه الأيمن مستقبلا بصدره القبلة. الله يرحمه. ويسد فتح اللحد بلبن، ويحثو من دنا ثلاث حثيات، ويحثو يحثو بالساء، يحثو يعني بإيديه بشيل تراب بحطه على الميت على القبر عفوا على القبر، يحثو ثلاث حثيات تراب مش حثيات، ثلاث حثيات تراب. ويحثو من دنا، من دنا يعني من كان قريبا من القبر، ثلاث حثيات أحثيات تراب. شو بيسموه؟ كومات. لما تعمل بيدك هيك هذا اسمه حثيات. لما واحد يحط إيديه على التراب يعمل هيك هذا يحصد ترابا. حثيات يعني هذه كيف كمشات نقول بالعامية، بصير بيعمل كمشات التراب. نعم يغرف. طيب يغرف التراب وبيحطه على القبر. ثم يهال بالفأس، يعني بعد هذا يهال التراب بالفأس، الفأس اللي هلا رفش احنا نقول مثلا، يهال بالهاء بالفأس، ويرفع القبر شبرا فقط، ويرفع القبر شبرا فقط. هذه السنة أن يرفع القبر شبرا فقط. فائدة: حضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس، حضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي، والفضل بن العباس، فضل بن العباس هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شقران، يعني هو اسمه شقران كمان مشهور، مولى رسول الله شقران، اسمه صالح كمان، وقثم يعني هذول اللي حضروا في غسل الرسول صلى الله عليه وسلم. أي يوم مات الرسول تعرفوا؟ يوم الاثنين. وأي يوم ولد؟ يوم الاثنين. هذا ثابت، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ولد في يوم الاثنين، وتوفي في يوم الاثنين، ودفن في يوم الأربعاء عليه الصلاة والسلام. أما في أي يوم ولد من شهر ربيع الأول ففيها أربعة أقوال. الصحيح المشهور يعني هو أقرب إلى الصواب أنه في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. لذلك جرت عادة المسلمين أن يحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، لأنه هذا اللي هو أكثر العلماء عليه. لكن أنه ولد يوم الاثنين فهذا يوم الاثنين، وأنه توفي يوم الاثنين هذا شيء ثابت، ودفن يوم الأربعاء عليه الصلاة والسلام. حضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل بن العباس وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شكران وقسم وقسم في الساعة وقسم. وكان علي يلي غسله، يعني علي يتولى غسل الرسول صلى الله عليه وسلم، والفضل وقسم يقلبانه مع علي. والفضل وقسم يقلبانه مع علي. ونزل لحده صلى الله عليه وسلم العباس وعلي وأسامة بن زيد. ونزل لحده صلى الله عليه وسلم، اللي نزلوا في قبر الرسول هؤلاء. قال إذا واحد منكم سمع غير هذا في روايات، لكن هذا اللي أقولكم هو المشهور. العباس وعلي وأسامة بن زيد، هذا كان حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم بعدنا فيها وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة. يعني هذا ثابت أن الوحي نزل على الرسول وكان عمره 40 سنة. أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، وأقام بمكة 13 سنة. وأقام بمكة 13 سنة. يعني قديش عمره لما هاجر من مكة؟ 53. وأقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10. يعني قديش يكون عمره لما مات؟ 63 كمان، برافو عليكم. وبالمدينة 10. وتوفي، يعني كملها ابن عباس رضي الله عنه، وتوفي وهو ابن 63. وتوفي وهو ابن 63 عليه الصلاة والسلام. والرسول قال: أعمار أمتي بين 60 و70. يعني معناه الغالب في هذه الأمة يعيشون بين 60 و70. الرسول مات وعمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم. إذا واحد قالكم أن أنتم تحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش بتقولوا ما فينا نعمل عيد ميلاد لابننا ونقول له هابي نيو يير ونقول له ثانكس لأنه قالنا هابي نيو يير وكذا؟ قال الحاج جمال شو جاب لجاب. ونحن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مصدوق. شوف شو بيقولوا العلماء، بيقولوا الكلمة معناتها شو جاب لجاب، بس هو قال بالعامية. بيقولوا العلماء الرسول مأمون الخاتمة، الرسول أفضل خلق الله، هذا الذي تحتفل أنت بذكرى ميلاده هذا مأمون الخاتمة. شيء شو بعرفك بخاتمته؟ واضح شو معنى الكلام هذا بداية. بعدين الاحتفال اللي هلا بسموه عيد ميلاد هذا تقليد لغير المسلمين ما كان في المسلمين. اما لما احتفل بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام في القرن السابع الهجري المسلمون عملوا هذا الملك المظفر ملك إربل رحمه الله ورضي الله عنه وكان ملكا تقيا شجاعا عادلا. لما عمل ذلك كل المسلمين رضوا به، كان في ذلك الوقت فقهاء محدثون علماء كل المسلمين رضوا بهذا وبقي الأمر على ذلك إلى يومنا هذا، يعني استحسنوه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. فالمعنى أن الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام شكر الله على إظهار هذه النعمة العظيمة، وهي ظهور أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. مثل ما شكر الرسول رب العالمين حين أخبر بأن هذا اليوم اللي هو عاشوراء نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال: نحن أولى بموسى منهم، يعني من اليهود، فصام وأمر الناس بالصوم شكرا لله تعالى على نعمة تخليص موسى من أذى فرعون. نحن نشكر الله تعالى على نعمة إظهار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. أما هذاك الأمر عيد ميلاد للولد وقال جبتوه شمعة واثنين وصير عمره 70 بيحطوا له 70 شمعة، أو بيقولوا له إذا نفسه قصير عشان ما نقطع نفسه وهو عم ينفخ يمكن يحطوا له اثنين، إنه بالمعنى هذا تقليد للمسلمين شيء أقاله المحدثون والفقهاء. الحافظ ابن دحية عمل مولدا أهداه للملك المظفر من حفاظ الحديث فجازاه بألف دينار. الحافظ السيوطي استحسن عمل المولد، الحافظ بن حجر العسقلاني استحسنه، الحافظ السخاوي استحسنه، ما في حدا من علماء الإسلام استقبحه. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أما تقليد الكفار، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال العلماء: من تشبه بالكفار فيما هو كفر كفر، ومن تشبه بهم فيما اختصوا به ثم قلدهم غيرهم فيه عصى، فيما هو دون الكفر عصى. فهذا تقليد للكفار في شيء هم اختصوا به ثم قلدهم غيرهم فيه. فلذلك يا أحبابنا أخواتنا أخواننا أولادنا بناتنا إذا بتريدوا لا على الفيسبوك ولا على MSN ولا على أي شيء تويتر وغيره تحطوا هابي بيرثداي على رفيقكم لرفيقكم، والتاني بيحط لايك وبحط له ثانكس وبقول له كلك ذوق، واذا ما قال بيركله وعايده بقول له ولا وش نسيتنا شو قصتك انا صاحبك ما انا صاحبتك كذا. هذا ليس من عادات المسلمين من حيث الاحتفال، من حيث المعاينه، من حيث عمل الجاتو، من حيث عمل الشمعات وتطفئتها والاحتفال بذلك. ولو كان في ناس عم يعملوه كثار اللي عم يعملوه عم يغلطوا، الغلط إذا كثر فاعلوه لا ينقلب صوابا. أن بعض الناس يقول لي ولو فلان عم يعملها تعرفوا أنت فلان عم تعملها، ولو يا شيخ تعرفها أنت شبوزة فلان عم تعملها، لو أنا عملت غلط بصير صح؟ ما بصير صح. لو أنت عملت غلط بصير صح؟ لا. الولي نحن منا أولياء، الولي لو عمل غلط بصير الغلط صح لأنه الولي عمله؟ لا. وما بينقلب الأمر. يعني واحد يجي عند الشيخ رحمه الله قال له: هذه المرة سألتك عن الصبأ الخيل قلت لي حلال، قال له: أعوذ بالله أنا لا أقول حلال، قال له: لا لا متأكد أنا سألتك قلت لي حلال، قال له: أنا لا أقول حلال، قال له: بس أنت قلت لي، قال له: لو قلت لك هو ليس حلالا، قال له: لو قلت لك، قال له: ما قلت لك أصر هذاك أنه قال له، قال له: لو قلت لك هو حرام ليس حلالا. يعني معنى كلام الشيخ أنه لو أنا غلطت الحكم أنه هو حرام. عرفتوا شو يعني صبأ الخيل؟ مش إذا حصانين عم يتصابوا، لا، صباح الخير اللي حطوا مصاري هلا على الهيئة الفاسدة اللي بيعملوه هلا، ايه بيجيبوا مراهنات بحطوا مصاري وبس يسبوا حصان بيعطوه المصريات، هيدا مش إذا حصانين عم يصابوا مع بعض اثنين كبير على حصانين، لا. فالله يكرمكم، هذه العادة أبطلوها. قال شيخنا رضي الله عنه: أبطلوا هذه العادات التي هي تشبه بالكفار. تكون العروس ماشي حامل الورد، قال بتزتوا لورا بنطنطوا البنات، قال اللي بتلقطها بتتزوج، إذا كانت تتزوج ولا بتتزوج هذا تقليد للكفار. هل اللي وصلوا عنه؟